بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن وجد مال غيره ضائعا فهو لقطة، فإن كان شيئا يسيرا لا تتبعه همة أبساط الناس كالصوت والرغيف ونحوه ملكه واجده بلا تعريف، وإن كان من الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل لم يحل له التقاطها وإن التقطها لم يملكها بالتعريف، وما عدا ذلك فله التقاطه، ولكن يعرفه حولا كاملا فيقول من ضاع له شيء ونحوه، فإن لم تعرف ملكها واجدها، وإن جاء من يدعي أنها ملكه فإن وصفها وصفا يطابق ما هي عليه وجب دفعها إليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. طيب، يقول رحمه الله: فصل. من وجد مال غيره ضائعا فهو لقطة. اللقطة هي المال أو المختص الذي ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس، وهي المال أو المختص الذي ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. فقولنا هو المال أو المختص، المال ما يتمول ويباع ويشترى ويملك، أو مختص مما يكون الإنسان أحق به من غيره لكن لا يملك، كالكلب الصيد والحرث والماشية، هذا مختص، يعني الإنسان لا يملكه لكن صاحبه أحق به من هو أحق به من غيره. وكذلك جلد الميتة، إذا قلنا لا يطهر بالدباب، هو من المختصات، جلد الميتة من المختصات. طيب، ضل عن ربه يعني ضاع ربه يعني عن مالكه، وتتبعه همة أوساط الناس، بمعنى أن الناس يهتمون في طلبه لو ضاع منه، يهتمون في طلبه. قال: فإن كان شيئا يسيرا لا تتبعه همة أوساط الناس كالصوت والرغيف ونحوه ملكه واجده بلا تعريف، بشرط ألا يعلم عين صاحبه، فإن علم عين صاحبه لا يحل له. فمثلا إنسان يمشي وأخرج، أراد أن يخرج مثلا مفاتيح السيارة، فسقط منه قلم بقيمته ريالان، هل تقول هذا مما لا تبعه هم مخلدات لا تخبر؟ يذهب أخذ القلم، هذا لا يجوز، لأنك تعلم عين صاحبه. أما لو مررت بالطريق ورأيت هذا القلم جاز لك. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مر في الطريق بتمرة، كان يمشي ومر بتمرة، فأخذها عليه الصلاة والسلام وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأخذتها. هذا يدل على أن التمرة والرغيف والصوت والعصا ونحو ذلك مما لا تتبعه الهمة، وما لا تتبعه الهمة أي أن الناس يهتمون في طلبه. ولكن المؤلف قال تتبعه همة أوساط الناس، فلا عبرة بالأغنياء ولا عبرة بالبخلاء والفقراء، وذلك لأن الغني لو ضاع منه المال الكثير ربما لا يهتم بطلبه، والبخيل لو ضاع منه المال اليسير اهتم بطلبه. واضح؟ طيب، الآن 50 ريالا تتبعه الهمة؟ حسب المكان. الريال ترجع. لكن مثل لو أنت في السوق الآن، أتيت من السوق فقدت 50 ريال، والمكان بعيد، مثل ذهب إلى قريدة وأخذت أغراض وفقدت 50 في السوق، هل تذهب؟ لا، ما تذهب. 10 ريالات فقدتها في السوق لا تذهب. إذن حقيقة ما تتبع الهمة يختلف بحسب الناس وبحسب المكان. واحد من فقد 50 ريالا ذهب إلى بريدة لحاجات، لما جاء إلى بلده والله 50 ريال، خلاف التاكسي اخذ تاكسي 30 ريال 30 رايح و 30 جاي ولا حصل 50 باعتبار المتفق يقول همة أوساط الناس أن الذي يهتمون بطلبه يهتمون بطلبه فمثلا مثل 5 ريالات 10 ريالات لا يهتم الإنسان بطلبه لكن مثل المبالغ الكبيرة لو أنك فقدت مثلا 500 ريال 1000 ريال تهتم بطلبه ربما تسأل أصحاب الدكاكين وربما تعلن ونحو ذلك. إذا نقول المرجع همة أوساط الناس هذه الواقع تختلف بحسب الناس وبحسب أيضا المكان الذي ضاعت فيه. إن كان قريبا فالقليل تتبع الهمة وإن كان بعيدا فالكثير لا تتبع الهمة. يقول كالصوت والعصا كالصوت والرغيف ونحوه كالعصا يعني ملكه والده بلا تعريف وإن كان من الضوال التي تمتنع من صغار استباع كالإبن لم يحل له التقاطه. اللقطة تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما ذكره المؤلف وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالصوت والرغيف والعصا ونحو ذلك، فهذا يملكه واجده بلا تعريف إن لم يعلم أين صاحبه القسم الثاني ما يمتنع من صغار السباع إما بعدوه أو لكبر حجمه أو لطيرانه مثل كالغزاة كالضبع، وإما لطيرانه كالطيور تمتنع من صغر السباع، وإما لكبر حجمه كالإبل، وإما لنابه كالفهد ومثل الضبع لهنا يفترس به رصه. واضح؟ إذا ما يمتنع من صغار السباع إما لكبر حجمه كالإبل أو لعدوه كالضبع أو لطيرانه كالطيور أو لنابه كالفهد والضبع ونحوه، هذا أيضا لا يحل التقاطه لأنه يدفع عن نفسه طيب القسم الثالث ما سوى ذلك فهذا يحل التقاطه في الأصل ويعرف سنة ثم يملك فصارت اللقطة ما لا تتبعه الهمة يملك بلا تعريف إن لم يعلم عين صاحبه. ما يمتنع من صغار السباع هذا لا يحل التقاطه لأنه يدفع عن نفسه، إلا أن العلماء استثنوا من ذلك ما إذا كان في مسبع في هلاك، فهذا يجوز التقاطه. إذا وجدت إبلا في مسبع قد تعرف أنه سيهلك أو مثلا في مكان فيه قطع طريق ورصوص فيجوز أخذه، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، يعني أنه لا مضرة عليها. لكن نفهم من هذا أنه إذا كانت الإبل عليها مضرة، إذا ضاعت في مكان خالي من الناس ليس هناك ماء ولا شجر ولا حذاء، مثل وجدت إبلا في الربع الخالي ظاهر حالها السلامة ولا الهلاك، الهلاك تهلك، لا ماء ولا شجر ولا شيء، هنا نقول يجوز. أو في مكان أيضا يكثر فيه قطاع الطريق واللصوص، فنعم هي معها سقاؤها ومعها حذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، لكن تخشى عليها منها، فأنت أخذتها استنقادا لصاحبها، هذا أيضا يجوز. يقول: وإن التقطها لم يملكها بالتعريف وما عدا ذلك، يعني مما لا يمتنع من صيغة السباع، فله التقاطه. التقاطه. وقول فله اللام الإباحة، لام الإباحة، وذلك أن التقاط اللقطة قد يكون مباحا وقد يكون واجبا، فيجب التقاط اللقطة، يجب التقاطها إذا كان فيه استنقادا لها، بشرط أن يكون قويا قادرا على أمينا، قويا أن يقوى على تعريفها وأن يكون أمينا. إذن التقاط اللقطة متى يجب؟ نعم، إذا كان في التقاطه استنقاد لهذه اللقطة، بالإضافة إلى الشرط الأساسي في التقاط اللقطة، وهو أن يكون قويا، يعني يقوى على التعريف وأن يأمن نفسه. يقوى على التعريف معنى أنه لا يلتقطها ولا يعرفها، الله سيعجز، يقول هنا لا تلتقط، وأيضا أن يأمن نفسه عليها. قد يكون قادرا على التعريف ويقوى على التعريف، ولكن لا يأمن أن تسول له نفسه وأن يتملكها، فهنا نقول لا تلتقط، لا تلتقط. طيب، ويستحب إذا كانت اللقطة ليس عليها هلاك، لا يخشى عليها، فالتقاطها مستحب. إذن التقاط اللقطة إن خشي الهلاك، خشي تلف هذا المال الذي وجده ضائعا، يجب استنقاذا، لكن بالشرطين. وإن لم يخشى لا تكون، فإن تكون مستحب. طيب، إن صدته عما هو أهم، الهت طالب علم وجد لقطة صارت وكانت تقاطها أو تعريفها يصده عن ما هو أهم، نقول هنا مكروه، التقاطها يكون مكروها. فالمهم أن الالتقاط يختلف بحسب الأحوال. يقول فله التقاطه ولكن يعرفه حولا كاملا، فيقول من ضاع له شيء ونحوه. أين يكون التعريف؟ نقول يكون التعريف في المكان الذي وجدها فيه وما قاربه إن أمكن، يعني أن يجد صاحبها. أما إذا كان المكان الذي وجدها في صحراء خالية فإنه يعرفها في أقرب البلاد إلى هذا المكان. أين يكون التعريف؟ يكون في الأسواق، عند أبواب المساجد، في مجامع الناس ونحو ذلك. طيب، هل له أن يعرف في الصحف؟ نعم، في الصحف، وهو يقتل الحاضر أيضا يرسل رسائل الجوال. ايش تقول؟ نعم، يرسل رسائل الجوال بدل الإعلان، يقول أرسل رسائل الجوال أوسع انتشارا. لا يرسل رسائل، ليش؟ ما هو برجل الآن جوالك ما تجيك رسائل الآن، رسائل الدعايات هذه، ليش؟ يقول الآن الإعلان ب400 ريال والرسائل الجوال برسل عشوائية مثلا في البلد. لا، كل الناس عندهم جوال، الجرائد من كل الناس، نسبة من يقرأ الصحف إلى نسبة من عنده جوال لا تساوي ولا 1%، أليس كذلك؟ نعم. طيب، المهم يعرفه، قال من ضاع، نعم، من ضاع، فيقول من ضاع له شيء ونحوه، فإن لم تعرف ملكها واجدها، إذا مضى حول ولم تعرف فإنه يملكها واجدها. وهذا الملك يقول العلماء أنه ملك قهري، تدخل في ملكه قهرا، تدخل في ملكه قهرا. والأملاك ذكر العلماء أنها نوعا، ملك اختياري وملك قهري. وضابط الملك القهري هو الملك الذي علق على سبب مثل الإرث، ملك قهري، التقاط اللقطة، ملك قهري. يقول وإن جاء من يدعي أنها ملكه فإن وصفها وصفا يطابق ما هي عليه وجب دفعها إليه. نعم، إذا جاء من يدعي أنها ملكه فإن وصفها وصفا مطابقا، قال نعم، يقول من ضاع له مال، يقول أنا ما صفت هذا المال، صفته كذا وكذا، عدده كذا، في وعاء صفته كذا أو في محفظة صفته كذا، فإذا طابق الوصف دفع إليه، دفع إليه. إذن نأخذ من هذا أن الملتقط لا يصف اللقطة، لأنه لو وصفها لأمكن كل واحد أن يدعي أنها له، حتى المقدار من المال. يقول مثلا من ضاع له مال، من ضاع له مال، فيقول فإذا جاء شخص يدعي هذا المال يقول تعال ضاع لك مال، ما كم عدد هذا المال؟ ايش عدده؟ قال عدده 3000 ريال. ماشي ها؟ طيب 3000 ريال وجدها، أين وضعت هذا المال؟ قال وضعته في محفظة. ما لونه؟ قال لونه سوداء. طيب الثلاث آلاف هذه من أي فئة؟ فئة 500، فئة 200، فئة 300، فئة 150؟ قال لا، فئة مثلا ثنتان 1000 فئة 500 و1000 فئة 200 و1000 فئة 100. يعطيه، أقول لا تعال كم أرقام، أرقام العملة جديدة ولا أي جديدة وقليلة، لكن يقول كم رقم أو ما يطالبون، ما يطالبون لأن الناس ما يعرف، ما حد يحفظ الأرقام التسلسلية، يدفع إليه. شيخ واحد وجد سلحفات سلحفات سيد موجودة تمشي، هذا مؤن جدا، خلا عنده فترة بعدين حط عند شيخ هذا بيقص من يدخل صار ما ندفع الهمة كلها من سلحفات من بيته يا شيخ ايش من بيته طبعا طالع حول حول بيت اي لا هذه مشكلة، هذه مشكلة احد اشتراها من اللي يشتروا يهتموا بالحيوانات، هي تباع الآن السلحفات؟ اي ها؟ اي اي لكن هي لا هي لا لو كانت اذا كانت تباع هي مال، اذا كانت لا تباع هي بلقطة ليست لقطة، فالسلحفات هذه مما يباع يشترى، اما اذا كانت موجودة على البحر وهذا احضرها هذا مثل الهرة تلبس. إيه الآن لما وجدها في مكة يحتمل أحد اشتراها من المحلات التي تبيع، المحلات الآن تبيع السواحف ونحو ذلك، هذه إن كانت لها مالية، لها مالية معلومة هذه لقطة، وإن لم يكن لها مالية يعني موجودة على البحر كلن يأخذ هذه لا تلبسها بشيء، تلبسها بشيء، لأن اللقطة لابد أن تكون إيش مالا. يقول إنها لقطة لا بد أن يقدر ثمنها ويتصدق بها صاحبها، يخاف يدفع يدفعون بيت الله، إذا أمكن يعلن يقول من ضاع له إذا سلحفات، إذا قال من ضاع له حيوان يجيك واحد يقول أنا ضاع شاة عندي، ولا يقول ضاع اللي بعير، ولا يقول ضاع اللي كذا، مشكلة ما حد يخطر بباله سلحفات. شيخ حتى الحيوانات مثلا الهرة بعضهم يباع تجيب 1000 و2000 مثل هذه ايش؟ بس 2000 اي شيخ ها؟ تعال زكاة الاخير عندنا مليار، انا ببيع لك ب 6000 الحين، لا بس مين مثل ذوي؟ ها؟ مين مثل هذا؟ ليش ايش؟ عموما المشهور بيع الهر، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح مسلم انه نهى عن ثمن السنور، فمذهب مذهب الحنابله عندنا انه يجوز بيع الهر اذا كان ينتفع به باكل الحشرات وما شابه ذلك. وابن رجب رحمه الله يميل الى المنوع. يقول صالح هذا يقول في القسم الثالث وهو أخذ اللقطة بعد التأليف، هل تضمن إذا جاء صاحبها ولماذا؟ نعم، إذا عرفها سنة ولم يأتي أحد ملكها. طيب فإن جاء بعد ذلك صاحبها، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فسلمها له. هذه أم نوح تقول إذا وجدت لقطة في الطريق وعرفتها مدة أقل من عام، عدة شهور، لأنها مال بسيط أقل من 100 جنيه. مال بسيط هي تختلف عندهم، يختلف ريال يعني 100 جنيه 7 ريال. يقول لنا مال بسيط أقل من 100 جنيه 100 جنيه، ومن وجده لا يريد بقاء هذا المال معه، هل يجوز التصدق باسم صاحبه وينوي أنه إذا وجد المال خلال عام سيعطيه هذا المال من مال خاص؟ لا، مثل هذا مبلغ 70 ريال ما أشبه ذلك، هذا أقول يتصدق به بنية أنه صاحبه، لأنها مال بسيط. كلمة هذه بسيط تستعمل، وهي خطأ استعمالها لغة. لو عندي سؤال بسيط، بسيط في اللغة بمعنى واسع، الله يبسط الرزق من يشاء، يبسط يعني وسع، لكن الناس يستعملون بسيط على أنه سهل، لكن في العربي إذا قلت هذا بسيط، شيء بسيط يعني واسع. طيب هذه أيضا أم عبد الله من الإمارات تقول لدي استفسار حول الزكاة، فأنا أملك حسابا في المصرف الإسلامي وهو حساب توفير، وحال عليه الحول وقلت بأداء الزكاة، المشكلة هنا أني لا أتذكر إلا التاريخ الميلادي الذي حال عليه الحول وعليه قمت بأداء الزكاة في التاريخ الميلادي، لأن التاريخ الميلادي هو التاريخ المتعارف عليه في دون. طيب الفرق بين التاريخ الميلادي والهجري أحد عشر أيضا لا يؤثر، يعني زيادة أسبوع نقص أسبوع، لكن من الآن قيدي أقول قيدي ذلك، إذا كان بينهما فرق 11 يوم تقدمي 10 أيام وتحل المشكلة. هذا صالح بن عبد الله من أمك يقول نحن معاشر المدرسين ممن نتشرف بتدريس المواد الإسلامية ومن أهمية التوحيد، نتعرض لبعض الأسئلة المحرجة من بعض التلاميذ، ومن الأسئلة التي تتعلق بصفات الله وتعالى سبحانه وتعالى، وبعض التلاميذ يسأل عن صفات لم ترد في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمثلا يقول هل لله كذا مما لم يرد في كتاب الله ولا سنة نبيه، فكيف نجيب على هذه الأسئلة؟ هل نقول لا ندري أم نقول لا هذه الصفة لا تثبت لله لأنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة، أم نقول للطالب اسكت ولا تسأل عن مثل هذه الأسئلة، أم كيف نجيب؟ لا، الحقيقة هذا واقع، يعني بعض الطلبة ربما يسأل أسئلة لم ترد في الكتاب والسنة، هل لله كذا هل لله كذا. مثل هذا أولا عند تدريسنا لهذه المواد يجب أن نفهم الطلبة أو نعلمهم تعظيم الله عز وجل، يعظمون الله عز وجل وأن يقدروا الله وأن يقدروا الله تبارك وتعالى حق قدره. إذن نستطيع أن نفهمهم عند تدريس المواد العقيدة لا سيما ما يتعلق بالأسماء والصفات مسألة تعظيم الله عز وجل، وأن الله عز وجل لا يقاس بخلقه، وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا فهمناهم هذا الأمر وغرسنا في قلوبهم تعظيم الله عز وجل، نقول لهم يعني في مسائل الصفات لا تتكلموا عن شيء أو لا تسألوا عن شيء إلا شيء ورد، بحيث أنهم يؤمنون إجمالا بإثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه. أما السؤال هل كذا هل كذا هل كذا، فهذا من التنطع. الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص منا لم يكن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل لله كذا أم لله كذا. إذن الواجب علينا في مسألة تدريس الطلاب أولا أن نغرس في قلوبهم مسألة إيش؟ تعظيم الله، وأن يقدر الله عز وجل حق قدره، وأنه ليس كمثل شيء والسمع البصير. ثانيا فيما يتعلق بالصفات نقول لهم لا تسألوا عن أشياء، لا تسألوا عن الأشياء إلا التي وردت، تقول هل كذا هل نثبت كذا أو ما أشبه ذلك من الأشياء اللي تقول. أما أشياء يفرضها الذهن هل لله كذا هل لله كذا فلا، حتى يكبروا ويتعلموا ثم عند ذلك لهم أن يسألوا ما يليق من الناس. عاد ينظر إن أمكن أخشى أن صاحبها لا يعلم. يعني مثل وجدت مثلا إبلا في مكان مسبعة، هل إذا أخذتها تنقلها إلى مكان آمن أو نقول خذها ويكون حكم حكم اللقطة أو ادفعها إلى ولي الأمر؟ الواقع السلامة هنا أن يدفعها إلى ولي الأمر القاضي أو إمارة تخشى عليها. طيب لو نقلت هنا مضاعف يأتي أصحابها إليها، يعني بس تصدق في الطريق هي خذها وأعطيها مثلا سلمها البيت المال. يعني كلام بين أمرين، بين أن تضيع تهلك وسلمها للقاضي والقاضي يتصرف فيها. ولذلك العلماء الفقهاء رحمه الله يقول لو أخذ لقطة بنية التملك يتملك لا يعرفها، ثم بدله أن تاب وأراد أن يعرفها، في هذا الحال لا يبرأ إلا بتسليمها إلى الإمام. بل لو سولت له نفسه بدأ يقلب ويشوف ثم أعادها مكانها وتلفت ضمنها. أي رفع المرأة ما يقصد التملك، أي يعني مثل لما رآها قال هذا مشقة أعادها، يعني أخذها استعلاما. أي كسرتها جوتها. اشتراط أن يكون له وقع في الثمن، اشتراط احنا نقول ظاهر الحديث عدم اشتراط ذلك. هذا الحديث أنه لا يشترط أن يكون له وقع في الثمن، أنه يكون مؤجل فقط. وهذا تختلف، يعني الأشياء تختلف. من الأشياء ما يكون لها وقع في الثمن خلال يومين ثلاثة أيام، منها ما يكون خلال شهر، منها ما يكون خلال سنة. لكن ظاهر الحديث أن الشرط هو التأجيل. فمثلا بعض السلع التي لا يكون لها وقع في الثمن إلا بعد مثلا ستة أشهر، ظاهر المذهب أنه لا يجوز السلام فيها، وأن ظاهر الحديث إلى أجل معلوم أنه صحيح. إذا نقول الصواب أن الشرط هو التأجيل، مسألة كونه التأجيل له وقع بالثمن هذا خلاف ظاهر الحديث. ها؟ لا ما يجوز. فليسلم إذا كان غير معلوم نزاع، هذا بيع ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلوم. لا هذه إلى أجل مجهول، إلى أجل معلوم. هل الشرط التأجيل أو يقول الثمن؟ وما الدليل على اشتراط أن يكون الثمن المقبوض من العقد معلوما؟ يقول لأنه إذا لم يكن معلوما ثم تعذر المستفيد حصل النزاع. يقول أعطيتك دنانير، يقول لا أعطيتني درهم. أعطيتك 100، يقول لا أعطيتك 200، حصل النزاع. إلا لا بس له وقع في الثمن. عندنا اشتراط التأجيل ما في إشكال، لا بد أن يكون مؤجلا إلى أجل معلوم. هل مع ذلك المؤلف ذكر ثلاثة قيود؟ يكون مؤجلا بأجل معلوم له وقع في الثمن، فالأجل شرط وأن يكون معلوما شرط، له وقع في الثمن هذا الذي حديث خلافه.